قال أن يراه في صورته التي خلق عليها، أن يأتي جبريل، وهذا قد جاء لمحمد خاصة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وهيئته التي خلق عليها. كم رآه؟ نقول رآه مرتين فقط، رآه مرتين، رآه عندما جاءه في غار حراء، جاءه في بعدها، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم الغار حراء متوجها إلى مكة ناداه يا محمد يا محمد، يقول فالتفت يمينا والتفت يسارا ولم أجد أحد، فرفعت رأسي فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فقال أنا جبريل وأنت رسول الله وأنت رسول الله. هذه رؤية الأولى. الرؤية الثانية في ليلة المعراج، ليلة الإسراء، لما عرج به إلى السماء رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. هذا يدل على أنه يعني رآه مرتين فقط في صورة.